قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد في حادثة الإفك حصل بعدها ما حصل بعد أن برأ الله عز وجل عائشة رضي الله عنها كان هناك منافقون معلوم نفاقهم ظهروا في هذه الحادثة وكشفوا رؤوسهم لكن هناك بعض الصالحين اختبروا في هذه الحادثة منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه زوجته تكلمت معه أثناء إلى الآن ما نزلت الآيات زوجته قالت له أما سمعت ما يقول الناس في عائشة ماذا كانت ردة فعل أبو أيوب على زوجته وهي تتكلم عن عائشة ظنت أن الناس يتكلمون يعني إيش رأيك يا أبو أيوب أنت شنو كلامك فأخبرها أبو أيوب رضي الله عنه بأنه عائشة بالنسبة له أوثق له حتى من زوجته منك أنت تتكلمين بعائشة؟ أنا عائشة عندي أطهر من جميع النساء أطهر حتى وأوثق له حتى من زوجته هكذا أهل الإيمان اختبروا في هذه الحادثة مو فقط أبو أيوب كثير من أهل الإيمان لما سمعوا المنافقين يتكلمون على عائشة ثبتوا على إيمانهم وعلى ورعهم ليس فقط إيمان هي أخلاق في النهاية ولهذا قال الله عز وجل عنهم ولولا إذ سمعتموه قلتم لما واحد وصلت للإشاعة شنو قال قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم في فائدة جميلة بهالآية طيب ليش سبحانك؟ سبحانك شنو معناتها؟ تنزيه الله عن النقص طيب الكلام على منه؟ الكلام ما كان على الله الكلام كان على عائشة طيب ليش الآية قالت سبحانك؟ إيش علاقة الأمر بسبحانك؟ لأن الكلام على عائشة كلام على من؟ على رسول الله طعن بالزوجة طعن بالزوج نفسه اللي يحبها وأبقاها الطعن فيها طعن فيه طيب الطعن في رسول الله طعن بمن؟ طعن بالله جل جلاله ولهذا قالت الآية ولولا إذ سمعتموه ظن قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم من الناس اللي تكلموا على عائشة وهو مؤمن رجل اسمه مصطح بن أثاثة كان ابن خالة من؟ أبي بكر تعرفون من أبو بكر؟ والد منه عائشة وهذا مصطح ابن خالة أبو بكر شلون تتكلم على واحدة من قريباتك المشكلة مو هذه وبس المشكلة أن أبو بكر كان يصرف على مصطح مصطح كان فقير مسكين ما عنده شيء قريب لي أبو بكر واللي ينفق على منه أبو بكر أبو بكر هو اللي متكفل فيه تخيلوا إنسان يتكلم على بنت واحد من أقربائه يعني هي قريبته مو بس كذي أبوها يصرف عليك بعد هذا تتكلم على ابنتي أبو بكر أقسم بعد هذه الحادثة ألا يستمر في الإنفاق عليه لأنه مو واجب أنا مو ملزوم فيك أنت مو ولدي أنت مو واحد واجب علي أبوي ولا أمي لا لا لا أنت قريب لي أنا بعدها ما راح أعطيك شيء من النفقة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة لا يقسم أهل الفضل والأغنياء اللي منكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة اللي عندهم خير أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذا قريب ومسكين ومهاجر، ثلاث صفات في هذا القريب لك يا أبا بكر. الله يقول لا يقسمون على هذا الفعل، صح وأخطأ وأذنب وجريمته كبيرة، والله أنزل آيات برئ بنتك يا أبا بكر، لكن ما عليه، سامح يا أبا بكر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر والله أحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة مرة أخرى. داس على نفسه وداس على مشاعره وأرجع النفقة مرة أخرى استجابة لهذه الآية. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. جاءت امرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله أنا امرأة أضع ثيابي في البيت، بالبيت ما ألبس الحجاب، أحيانا يدخل علي أبي، أحيانا يدخل علي أخي، واحد من أهل البيت يدخلون علي بدون ما يطقون الباب، يعني يا رسول الله لو أنزل في هذا، وقيل أن عمر هو الذي حصل له هذا الأمر، فقال لو ينزل الله في هذا قرآنا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا، والاستئذان في الشرع ثلاث مرات، طق الباب مرة ثانية مرة ثالثة، ما أذلك ما تكمل ترجع، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني ما حد أذن لك ما تدخل، حتى الأب على بنته ما يدش غرفتها لين يطق الباب، حتى الأخ على أخته ما يدخل غرفتها لين يطق الباب. شوف آداب الإسلام ما أجملها، إي والله ما أجملها، ما حد أذن ما ندخل، لعل يكون صاحب البيت مشغول، لعل امرأة ما لبست الحجاب، لعل في عذر، بعض الناس يزعل ليش ما طقيت الباب وما دخلني، مو لازم يدخلك ثلاث مرات، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أبو بكر لما سمع الآية قال يا رسول الله، شوف آداب الصحابة شلون يلتزمون بحذافير الآيات، قال يا رسول الله في طريقنا إلى الشام بيوت غير مسكونة، هناك خانات موضوعة، بيوت موضوعة مو حق أحد، فقط لاستراحة الناس، مو لأحد هذه البيوت، طيب شلون نستأذن ولا ما نستأذن، ما فيها أحد. قال الله عز وجل إجابة على أبي بكر ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، في لكم حاجة في البيت وما في أحد ساكن في هذا البيت يجوز، فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. شوف الشريعة ما تركت شيء، حتى آداب الاستئذان علمتنا بأدب، لا وطقيت الباب ثلاث مرات ما أذلك ارجع، وما يجوز لك تطالع بعينك لو في فتحة في الباب ما يجوز حرام، مو بس كذي، لو قيل لك من في الباب أجب باسمك أنا فلان، مو تقول أنا وبس، كلها هذه آداب تسمى آداب الاستئذان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. رجل أراد أن يكاتب سيده، شنو المكاتبة؟ العبد يستطيع أن يكاتب سيده يقول له إيش رايك أشتغل بروحي في وقت الفراغ، أعطيك 100 دينار وتطلقني حرا لوجه الله. بعضهم كان يعاند، لا لو تعطيني ما تعطيني ما راح أطلقك ولا أجعلك حرا لوجه الله. فأنزل الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. الله أمر من يملك عبدا وجاءه العبد يريد أن يكاتب سيده كاتبه. مو بس كذي، إذا عندك شيء من الصدقة ساعده حتى من الصدقة وليكن حرا لوجه الله. هذه من الأشياء التي كان الإسلام يضيق فيها على الرق ويفتح فيها أباب الحرية، ويأمر سيده أن يلتزم بالمكاتبة لعبده حتى يطلقه حرا لوجه الله. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية رب البرايا، اشرح بها قلبي يا رب.